أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن أكملتم دروس الفقه في متن أبي شجاع، فإنه لابد أن تدرس هذا الكتاب، وهو القواعد الفقهية. أيوة، والقواعد الفقهية صاحبها أو رائد هذا الفن هو الإمام ابن عبد السلام أو العز بن عبد السلام عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، كما أن أصول الفقه صاحبه والرائد فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، فكذلك القواعد الفقهية رائدها سلطان العلماء. والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية توضع لتعين المجتهد على استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو ما يسمى بأصول الفقه. أما القواعد الفقهية فهي استخراج أو عدة أمثلة، عدة أمثلة من كل من شتى الأبواب، يجمعها قاعدة واحدة تشتمل على أمثلة في الفقه، فقد تكون في الطهارة، وقد تكون في البيوع، وقد تكون في الصلاة وغيرها، فإنها تشتمل على كثير من أبواب الفقه، وهي عدة أمثلة من عدة أبواب يجمعها قاعدة واحدة تعين المجتهد على استخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها. أيوة، الفرق بينها وبين الضابط أن الضابط عدة أمثلة في باب واحد يجمعه تعريف يسمى الضابط إذا كان في باب واحد، أما إذا كان في أكثر من باب فيسمى قاعدة. وألف في ذلك الإمام سلطان العلماء ابن عبد السلام، وجمع في ذلك القواعد كلها وردها إلى قاعدة واحدة، وإن كان قد تكلم في ذلك من قبله القاضي حسين وغيره حين قيل أن بعض علماء الحنفية رد قواعد الفقه عندهم إلى 17 قاعدة، فسمع بذلك القاضي حسين ورد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى 4 قواعد: اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الثالثة الضرر يزال، والقاعدة الرابعة العادة محكمة، وبعضهم أضاف الأمور بمقاصدها لحديث في ذلك إنما الأعمال بالنيات. نعم، وقال الفقهاء أنه ينبغي لكل لا ما في داعي للتسجيل، قال الفقهاء ينبغي أنه لكل طالب فن أن يحيط ب أو أن يعرف أو أن يتصور عشرة مبادئ هذا الفن، أي فن كان وضعوا له، فقالوا ينبغي أن يتصور 10 منه، الحد يعني التعريف والموضوع والثمرة والفضل والنسبة لمن والواضع من هو والاسم والاستمداد وما حكمه. حتى نظم بعضهم هذا، فقال إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع أو حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فتعريف هذا العلم أو الحد هو معرفة الحوادث التي لا نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع، و الموضوع هو القواعد الفقهية، والثمرة هو سهولة معرفة الأحكام، أو هي أقرب طريقة لمعرفة الأحكام على وأسهل طريقة على وجه يؤمن معه الاضطراب والتشويش وغير ذلك. وأما فضله فهو من أشرف العلوم، أو هو أشرف العلوم بعد التوحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسبة هذا العلم، أو نسبته، يعني أقصد نسبة هذا العلم، هو نوع من أنواع علم الفقه. وأما الواضع فهم الراسخون في العلم وفي هذا الفن. وقد قلنا أن القاضي حسين هو أول من أسس هذا العلم، وتبعه في ذلك ابن عبد السلام رحمه الله، وألف فيه، ثم ألف فيه ابن الوكيل والسبكي والزركشي وابن الملقن أشباه النظائر وغيره، نعم، والبلقيني، لعله البلقيني وابن السبكي، نعم. واسمه قد قلنا أنه القواعد الفقهية، أو علم الأشباه النظائر كما ذكرها السيوط، جلال الدين السيوطي رحمه الله. وأما استمداده فهو من الكتاب والسنة، وأما حكمه فهو الوجوب الكفائي. وأما المسائل فهي القضايا، أو قضايا هي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار بذلك. هذه نعم. هذه القواعد كما قلنا كثيرة جدا، بعضهم ردها إلى 4، وبعضهم رد هذه 4 إلى 1 كما قلنا ابن عبد السلام، ولكن هذا تعسف. والحقيقة أنه أكثر من هذه القواعد التي ذكرت، ولعلنا نأتي إن شاء الله ونتكلم على هذه القواعد واحدة واحدة، ونمر كما ذكر صاحب النظم الأهدل، نظمها أو نظم الأشباه والنظائر، ونثرها بعد ذلك شيخ الإسلام عبد الله سعيد اللحجي، ونثرها أيضا أبو الفيض الفاداني وغيرهم. والقواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل سنتكلم عليها ابتداء، وهي القاعدة الأولى: أن الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة استنبطت أو أخذت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث هو في البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث ذكر الإمام الشافعي ومن تبعه أنه أخذ ثلث العلم، لأن الأعمال إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح، فكان حظ القلب فيه النية وتوابعها، النية وتوابعها. فإنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث قالوا يدخل فيه أكثر من 70 بابا كما قال الإمام الشافعي، بل وقال السيوطي سرد هذه الأبواب جميعا في كتابه الأشباح والنظائر. نعم، العلماء إذا أتوا إلى هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يتكلمون على مباحث كثيرة تصل إلى أكثر من 130 مبحثا، غير أن الفقهاء يهتمون ب7 مباحث تقريبا تتصدر كتبهم ومؤلفاتهم، هي حقيقة النية وحكم النية ومحل النية وزمنها وكيفية هذه النية وما شروط النية وما المقصود من النية، حتى نظمها بعضهم بقوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. أما حقيقة النية بمعنى تعريفها، النية حقيقتها هي مطلق القصد، وتعريفها اصطلاحا قصد الشيء مقترنا بأول فعله. وأما حكم النية فحكم النية الوجوب غالبا، حكم النية الوجوب غالبا، حقيقة حكم محل. أما محل النية فمحلها القلب ولا شك، محل النية لا شك أن محلها القلب. وهنا تثار قضية وهو التلفظ بالنية، هل يجوز التلفظ بالنية أو لا يجوز التلفظ بالنية، أو هل يشترط أو هل يسن. هذه زوبعة حدثت عند كثير من الفقهاء، فبعضهم جعل أن التلفظ بالنية واجب، وبعضهم جعل التلفظ بالنية مندوب، وبعضهم ذكر أن التلفظ بالنية بدعة. والحقيقة أن فقهاء الأمصار الشافعية والأحناف ذكروا أن التلفظ بالنية، قالوا أن التلفظ بالنية سنة، قالوا التلفظ بالنية سنة. الشافعية والأحناف يقول التلفظ بالنية سنة وليس بواجب، والحنابلة يقولون أن التلفظ بالنية، بل صاحب المغني، لعله صاحب المغني ابن قدامة أشار إلى أن التلفظ لا بأس به أو أمر لا بأس به، وبعضهم قال أن التلفظ بالقلب، بس ما أدري كيف يكون التلفظ بالقلب. على أي حال أخذت هذه القضية من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال في باب الزكاة أن التلفظ، أن توزيع الزكاة يكفي فيه النية، يكفي في توزيع الزكاة النية ولا يشترط التلفظ. ففهم بعضهم أن الإمام الشافعي يقول بالتلفظ بالنية في الصلاة، لأنه قال تكفي في توزيع الزكاة النية ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، يكفي في توزيع يكفي فيه النية في الزكاة ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، فلا بد من التلفظ. حتى قال الإمام الزبيري من فقهاء الشافعية قال يجب التلفظ بالنية وغيره، لكن فقهاء الشافعية أنفسهم ردوا عليه وقالوا أن الإمام الشافعي لا يقصد ذلك، وإنما قصد الرد على من قال بعدم التلفظ في الدخول في الصلاة، لأن الفقهاء يقولون لا بد من التلفظ في الصلاة بقوله الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، الشافعية والمالكية، غير أن الأحناف قالوا يجوز الدخول في الصلاة بأي لفظ كان، ولو قال الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو أي لفظ آخر يدل على التعظيم يجوز الدخول في الصلاة فيه. حتى قال بعضهم يجوز الدخول في الصلاة ولو بغير تلفظ، ولو بغير تلفظ. فرد الإمام الشافعي هذا وقال أنه يجوز توزيع الزكاة بالنية ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، معناه أنه بخلاف الصلاة، الصلاة لابد من التلفظ يعني بتكبيرة الإحرام. فلما فهم الإمام الزبيري رحمه الله أن الإمام الشافعي يقول بالتلفظ بالنية فهم هذا فقال بوجوب التلفظ بالنية، لكن الفقهاء الشافعية ردوا عليه، نعم، فقالوا أن الشافعي لا يقصد ذلك، وإنما يقصد التلفظ بتكبيرة الإحرام، وهو أن يقول الله أكبر إذا أراد الدخول في الصلاة. غير أنهم وقعوا بعد ذلك بمطب آخر، وهو أنهم قالوا لا يجب التلفظ بالنية وإنما يستحب، ويرد بعضهم عليهم ويقول أن الاستحباب حكم شرعي لا بد من الدليل فيه ولا دليل هناك، غير أن فقهاء الشافعية يقولون أنه الآن لم يدخل في الصلاة حتى يأتي ببدعة، وإنما هو ديدنه قرب الصلاة، وأن الصلاة أن النية محلها القلب، وأنه يحتاج إلى أن يتلفظ لكي يذكر القلب عن سهوه وغفلته. ولا شك أن الناس مشغولون كثيرا بهذه الأمور، مشغولون بدنياهم، ولا تكاد لا يكاد يصلي الإنسان وهو خاشع القلب وهو ذاكرا للصلاة إلا ما ندر، وذلك قد ورد أنه ليس الإنسان حظ من صلاته إلا ما عقل منها، فقد يعقل الإنسان نصفها سدسها عشرها بالقدر الذي عقل منها. قرأت أنا للأحناف أيضا في لعله في بدائع الصنائع يقول ولا يشترط التلفظ بالنية بل يسن، وكذا في المغني، فهي ليست عند الشافعي فقط وإنما عند غيرهم. على أي حال، لعل المالكية هم الذين يقولون بدعية التلفظ بالنية، ولعل المقصود بالابتداع بدعة لغوية وليست البدعة المقصودة فيها المخرجة من الملة والبدعة الذي يأثم صاحبها. وحتى فقهاء الشافعية لا يقولون بسنيتها بأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول سنة الفقهاء أو بمعنى السنة اللغوية، لأن السنة بمعنى الطريقة أو النهج أو المنهج أو المسلك. على أي حال، نكتفي بهذا القدر في المقصود بالتلفظ بالنية أو محلها. النية محلها القلب، وهذا المعتبر لا بد منه، بحيث لو أن الإنسان تلفظ بصلاة الظهر مثلا وكان في قلبه أنه يصلي العصر فالمعتبر بما في القلب، بخلاف ما إذا تلفظ بالظهر وقصد العصر وكان أراد أن يصلي الظهر مثلا فهذا لا تصح صلاته، لأن العبرة بما في القلب، لا يشترط التلفظ ولا، وإنما المقصود فيه أن يذكر فقط. نعم، هذا من حيث حقيقة النية، قلناه محل النية. أما زمن النية فالزمن هو عند بداية أول عبادة، زمن النية عند أول جزء من العبادة، فعند الوضوء مثلا، عند غسل الوجه، وعند الصلاة عند أول دخوله في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. انتبه لو سمعت، انتبه هنا، تعالوا هنا، انتبه. أيوة، نعم، أيوة، إذا في سؤال لشيء خلينا بعد الدرس. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. حقيقة حكم محل وزمن، زمنها قلنا عند أول جزء من العبادة، وأما كيفيتها فهي تختلف باختلاف المنوى. ما هو المنوى؟ هل هي صلاة؟ فالصلاة. هل هو زكاة؟ فالزكاة. هل هو حج؟ فالحج. هل هو تيمم؟ فالتيمم. وهكذا كيفيته. أما شروط النية فشروط النية يذكرون أن للنية عدة شروط، منها الإسلام، فلا تصح من الكافر. يشترط في النية الإسلام ولا تصح من الكافر، لكن يرد هنا على الفقهاء أن الذمية الذمية اليهودية أو النصرانية، إذا رجل تزوج مثلا ذمية أو يهودية، يهودية يعني أو نصرانية وحاضت، فإنه يجب عليها أن تغتسل. لكن قالوا كيف يجب عليها أن تغتسل وهي لا تقر بالأحكام الشرعية أصلا؟ لكن هل هل هل هل يرد علينا هنا مسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ الأصوليون يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والفقهاء يقولون أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. ولذلك ثمار كثيرة، خلاف لبعضهم الذين قالوا أن الخلاف لا يكون إلا في الآخرة، ثمرة الخلاف قالوا بالآخرة بأن الكافر يعذب عند الأصوليين لأنه ترك الإيمان بالله وترك الصلاة والفروع العبادة، وعند الفقهاء يعذب بأنه ترك الإيمان بشكل عام. ولا أيضا من فروع، لها فروع كثيرة أيضا من ثمار، من ثمار هذا الخلاف، أن الرجل إذا أسلم وكان عليه جنابة هل يغتسل أو لا يغتسل أيضا، والمرأة كذلك. هنا المرأة اليهودية أو النصرانية يجب عليها أن تغتسل ليطأها زوجها، ولا يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد الحيض إلا إذا اغتسلت وهي كانت حائضة، فلا بد من غسلها وينوي هنا الزوج، بخلاف بعض الفقهاء الذين قالوا أن النية هنا هي لتفريق التفريق أو للتمييز بين العبادات. هذا لا يأتي على أصل مذهب الشافعية، وإنما يأتي، ممكن يأتي على أصل مذهب الأحناف الذين يقولون بأن النية فقط هي للتمييز بين العبادة بالنسبة، لكن الشافعي عندهم النية قربة وليس للتمييز، فهذا يأتي على أصلهم فينوي هنا الزوج وبالله التوفيق. نعم. وكذا من شروط النية التمييز، العقل، من شروط النية العقل، فلا تصح من الكافر، فلا تصح من المجنون، غير أن المجنون أيضا المسلمة الذي حاضت أو نفست فإنه يجب عليها أن تغتسل، والناوي هو الزوج حتى يحل لزوجها أن يطأها. نعم. إذن الإسلام والتمييز أو العقل، وكذلك التمييز، التمييز الطفل الذي لا يميز لا يصح منه نية، وإنما ينوي عنه الولي كما إذا حج مثلا أو غير ذلك. نعم. إذن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث التمييز. الشرط الرابع للنية، الشرط الرابع للنية هو عدم المنافي، الذين يقول الفقهاء الاستصحاب المعبر عنه بعدم المنافي، يستصحب النية ذكرا لا ذكرا، ذكرا بضم الذال الذي يضاده النسيان، لا ذكرا، ذكرا بكسر الذال الذي يضاده الصمت التلفظ يعني. فإذا قلنا ذكرا فهي تلفظ، وإذا قلنا ذكرا يعني استصحابها بالقلب، فلا يأتي بالمنافي، الردة من المنافي والحركة الكثيرة وغيرها مثلا في الصلاة والترك، هذا يعتبر من المنافي، فلا يأتي بما، فما يأتي بما ينافي النية. نعم. إذن من شروط النية من شروط النية قلنا الإسلام والعقل والتمييز والاستصحاب، الاستصحاب المعبر عنه بعدم المنافي كما ذكرنا، وكذلك من شروط النية الجزم، من شروط النية الجزم فلا يتردد، ولذلك الصلاة أو الإيمان إذا تردد بالصلاة أو بالإيمان فإنه يكفر، إذا تردد بالإيمان، وإذا تردد بالصلاة فإنه تبطل صلاته. فلو أنه قال أصلي الظهر أو مثلا العصر أو المغرب، فإذا دخل زيد فصلاتي باطلة، فإنها تبطل قلب بالحال، لأنه لا يصح أن يدخل في صلاتي بتردد وغيره، فلا بد من الجزم، والنية لا بد لها من الجزم. فلو أن الإنسان متردد فلا يصح منه هذا هذه النية. إذن الإسلام الشرط الأول، العقل الشرط الثاني، التمييز الشرط الثالث، الاستصحاب الشرط الرابع، الخامس الجزم، الشرط السادس العلم بالمنوع، يعلم ما هذه ما هذا الفرض الواجب عليه، يعلم أن الفرض أن الوضوء مثلا واجب عليه، وأنه لابد أن ينوي، لابد أن يتوضأ، وأن الوضوء له فروض وله أركان وله شروط وله مستحبات، وأن محله الأعضاء الأربعة، والتيمم ما هو، والصلاة ما هي، فلا بد من العلم بالمنوع. إذن المبحث السابع مقصود النية، ومقصود النية أي القصد من النية لماذا شرعت، فهي للتمييز العبادات من العادات، فهذا يتريض وذلك يصلي، وهذا يتبرد وذاك يتوضأ، وهذا يصائم وذلك مضرب عن الطعام حمية وتداويا، وهذا يأتي للجلوس في المسجد للاستراحة واستظلال بظله، وذلك يجلس في المسجد اعتكافا. وأما يذكرون ضوابط الفقهاء، يذكرون ضوابط في هذه المسائل، يقول كل موضع افتقر إلى نية الفرض، افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض في الأصح، فإنه لا يشترط فيه نية الفرض أي التيمم، بل يصح إن أطلق ما لم يرد بالفرض كونه بدلا عن الوضوء، وإنما كتعيين مكان الصلاة وزمانها وإلى آخر ذلك. ومنها لو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غيره، أو رفع جنابة الجماع مثلا وجنابته باحتلام أو عكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها مثلا الجنابة أو عكس خطأ، لم يرى هذه كلها الأمور لا تضر. هل يجوز الاستنابة في النية؟ قال ابن القاص لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعله كتفرقة زكاة فقط، أو ذبح أضحية، أو صوم عن الميت، أو الحج عنه، وتبع في ذلك السيوط وغيره. لكن ذهب بعض المتأخرين أنه يصح كالوكالة، قال يصح التوكيل في النية فقط، وقال لا يصح أن يوكل فيها آخر مردود، كما قال صاحب التحفة، قال صاحب التحفة في باب الوكالة صحة التوكيل في النية فقط، قال وقال بعضهم لا يصح أن يوكل فيها آخر، وهذا قال مردود انتهى كما نقله الشارح. مما يترتب أيضا على التمييز الإخلاص في المنوى، بأن يفرد العمل لله تعالى ويخلص بالشوائب وحظوظ النفس، فإذا أشرك في النية شيئا، فكان دخل مثلا التبرد والوضوء، فهل تصح، هل يصح هذا العمل؟ بعضهم قال لا يجوز له أن يخلص إلا الإخلاص في النية، وأنه لو أدخل شيئا في النية لا يصح منه هذا العمل ولا يقبل منه هذا العمل، وبعضهم قال يقبل منه بقدر ما نوى، ويكون له من الأجر بقدر ما نوى في ذلك. لكن التشريك في النية أقسام، فأن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها، كما إذا ذبح الأضحية لله ولصنم مثلا، فانضم الصنم بيوجب حرمة الذبيحة، فبذلك يكون هذا إذا اعتقد ذلك قد يكفر طبعا، وقد لا يبطلها وفيها صور، بل من ذبح لغير الله فيعتبر كافر بالله والعياذ بالله. ومنها ما لو نوى الوضوء والغسل والتبرد صح الوضوء والغسل، ومنها ما لو نوى الصوم والحمية مثلا الصحابة هذا يصح صومه، ومنها لو نوى الصلاة ودفع الغريم مثلا قالوا صحت صلاته. ابن الصباغ طبعا صحح عدم حصوله الثواب في مسألة التبرد كما نقله الزركشي في الخادم. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيها صور، منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط، ومنها ما يقتضي البطلان في الكل، يعني في الفرض والنفل. فمن الأول ما يقتضي البطلان، ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، لو أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية مثلا صحت، لأن التحية تدخل تبعا وتحصل، يحصل له التحية ويحصل له الفرض، كما ذكر الإمام النووي في المجموع اتفق عليه أصحابنا ولم أرى فيه خلافا بعد البحث قال الشديد. ومن القسم الثاني لو نوى بحجه الفرض والتطوع، وقع فرضا لأنه لم ينوي التطوع وانصرف إلى الفرض، لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض مباشرة لأنه ذلك محله. وأما الثالث أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة ووقعت صدقة بلا خلاف، أو عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية لم يحسب عن الفرض، وقد جزم بذلك أبو القاسم الرافعي. قال له خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض ونفل، وجزم أيضا به الإمام الرافعي. وأما النوع الرابع فكبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة، كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والهو إلى الركوع، لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك، أو نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا، لم تنعقد هذه أصلا. أما القسم الثالث أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر، أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر. قال الإمام السبكي لا يجزي ذلك إلا في الحج والعمرة، قال الإمام السبكي لا يجزي ذلك إلا في الحج والعمرة. وقال السيوطي بل لهما نظير آخر وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح. أما القسم الرابع أن ينوي مع النفل نفلا آخر فيحصلان من ذلك ما لو نوى الغسل، غسل الجمعة مثلا والعيد فإنهما يحصلان، ومنه ما لو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا فيصح لأنهما سنتان. وأما القسم الخامس أن ينوي مع غيره العبادة شيئا آخر، وهما مختلفان في الحكم، ومن فروعه أن يقول لزوجته مثلا أنت علي حرام وينوي الطلاق والظهار، فالأصح أنه يخير بينهما فما اختاره ثبت. وقيل يثبت الطلاق لقوته، وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح والله أعلم، وفي ذلك كله أيضا نظر. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، نكتفي بهذا القدر، ولعلنا إن شاء الله في الدروس الباقية أو القادمة إن شاء الله نتكلم في هذا و